www.روايات2.com. منتدى روايات 2 يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أصدقائي، أمنية عصام، تأليف حمدي عمارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان. أمنية عصام. إنها أمنية غالية كان يحلم بها عصام في نهاره وليله، ولم يكتفي عصام بالتمني والأحلام، ولكنه كان يمضي في سعيه ولا يدخر وسعا من أجل تحقيقها. ولكن ما هي أمنية عصام؟ أمنيته أن يصبح لاعبا شهيرا تسعى الجماهير الغفيرة لتشاهده وتصفق له وتشجعه وتهلل له وتهتف باسمه وتبرز صوره في الصحف والمجلات. وكان عصام كلما شاهد صورة لاعب في جريدة أو مجلة يتخيل إنها صورته، وأن السطور حول الصورة تتحدث عن مهارته وعن فنه في لعبة كرة القدم. أشهر الألعاب الشعبية قاطبة، وكان يشعر بالسعادة تغمره ويعود ليحدث نفسه: متى أحقق أمنيتي وأصبح لاعبا شهيرا في سائر العالم؟ تقدم عصام إلى مدرس التربية الرياضية بالمدرسة، وبعد الاختبار اختاره المدرس ضمن فريق المدرسة، وقد كان مصدر فوز المدرسة في كل مبارياتها مع المدارس الأخرى، وكان مدرسه وزملاؤه يثنون عليه عقب كل مباراة، حتى أصبح أشهر لاعب في فريق المدرسة. كانت خطوة هامة على طريق أمنيته، ولكن ما زال الطريق طويلا، وما زالت هناك خطوات عديدة. وذات يوم حدث مدرسه عن أمنيته. ابتسم المدرس في إعجاب وقال ناصحا: لكي تصبح لاعبا متميزا عليك بالمداومة على التدريبات، سواء تدريبات اللياقة البدنية أو التدريبات بالكرة، وأيضا متابعة المباريات في الدوري المحلي ومباريات كأس أوروبا وكأس العالم وغيرها من المنافسات العالمية، وذلك لكي تكتسب خبرة ممن سبقوك في هذا المجال. بعد أن يتناول عصام طعام الغداء، كان يأخذ بعض كتبه ويستأذن أمه في استذكار دروسه مع زميل له يدعى ماجدا، ويذهب عصام لزميله لا من أجل المذاكرة ولكن من أجل اللعب، ويظلان في لعبهما في الشارع حتى غروب الشمس. عندئذ يأخذ كتبه ويعود إلى البيت منهكا، وبالطبع لا يستطيع أن يستذكر إلا القليل، فيغلبه النعاس ويذهب إلى النوم. دأب عصام وزميله على ذلك حتى ضج ساكنو الشارع، وتطوع أحدهم بلوم عصام وصديقه ومطالبتهم بعدم اللعب في الشارع، لكنهم لم ينصت إلى الرجل واستمر في ممارسة اللعب، وكان يعود كل منهم إلى البيت غاية في التعب، ويحاول عصام أن يذاكر درسا غير أن النوم كان له بالمرصاد، إذ كان يسيطر عليه ولا يملك عصام إلا أن يستسلم له قائلا في نفسه: غدا سأذاكر. وكل ليلة كان يكرر هذه الكلمة السهلة: غدا غدا، وكأن هذا الغد لن يأتي. وقد حدث أمر جاء في مصلحة عصام، فبينما كان يلعبان طاشت الكرة إثر قذيفة من عصام، فطارت إلى زجاج إحدى النوافذ فهشمته تماما. سمع له صوت حاد وكان ستر الله، فلم يسقط الزجاج على أحد من المارة، لكن صاحب الشقة أطل من النافذة وقد أخذته المفاجأة، واندفعت من فمه كلمات النقد كالسيل يوجهها إلى عصام وزميله، وبرغم مبادرة عصام بالاعتذار عما حدث، فإن الرجل لم يسكت وانطلق لسانه بلا ضابط. ولحسن الحظ سمع والد عصام طرفا من صراخ الرجل وكلماته التي تحمل جانبا من الإهانة، إذ كان عائدا من عمله ووقف على ما حدث، ويفاجأ عصام بوجود والده، فكانت دهشته وهربه. انسحب في صمت، وتقدم والده إلى داخل المنزل كما انسحب ماجد في هدوء وخجل شديد. حكى عصام لوالده ما حدث، ويعلق الأب في عنف معترضا: ليس الشارع مكانا للعب، وإنما أقيم من أجل المرة، واللعب مكانه النوادي الرياضية وملاعب كرة القدم. وجدها عصام فرصته ليحدث والده عن أمنيته، وفي اليوم التالي يصطحب الأب ابنه إلى حيث نادي السلام. وبعد لقاء قصير بين والد عصام ومدرب الأشبال، طلب الأب من ابنه أن يعد نفسه للاشتراك في إحدى المباريات للتعرف على مدى استعداده. وتقام المباراة، ويعجب المدرب بمهارة عصام، وفي نهاية المباراة يهنئه المدرب ويصبح لاعبا بفريق الأشبال، وتنتابه الفرحة حين يشعر بأنه قطع شوطا طويلا في طريق أمنيته، واستطاع أن ينسق وقته بين مواصلة دراسته وممارسة هوايته، بحيث لا يضغى أحدهم على الآخر، وقد جاءت نتيجة آخر العام معبرة عن ذلك، إذ إنه حقق درجات عالية في كافة المواد الدراسية. وفي الوقت نفسه كان إعجاب المدرب بمستوى عصام الذي يتقدم يوما بعد آخر، وتمنى له أن يكون لاعبا شهيرا. كان عصام متعصبا لنادي، ويدل على ذلك إنه في إحدى المباريات، وكانت بين نادي السلام ونادي الحرية، يدب الزعيق بين عصام وأخيه حازم الذي كان متعصبا أيضا لنادي الحرية، وكل منهما يؤكد أن ناديه سيكسب المباراة والدوري أيضا. وعندما سمع الوالد زعيقهما سعى إليهما، وحين رآه عصام سأله عمن يفوز بالمباراة، فقال الأب ببساطة: الفريق الذي يلعب أحسن. عندئذ أكد عصام قائلا: السلام يلعب أحسن. ولكن حازما اعترضه في حماس قائلا: بل الحرية يلعب أحسن. وعاد عصام ليقول: بابا يشجع فريق السلام، وحازم يقول: بل يشجع فريق الحرية. وانتظر كل منهما ليسمع رأي الأب الذي قال: إنني أشجع الفريق القومي. اندهش الأخوان حين استرد الأب: أشجع كل لاعب في الفريق القومي، وأصفق لكل لاعب مجتهد، وأهتف لكل لعبة جميلة من أي لاعب مهما كان اسم النادي الذي ينتمي إليه، وأقدر كل لاعب يتمسك بالأخلاق الرياضية، أي يبتسم عند النصر ولا يغضب عند الهزيمة، واللاعب الذي يحترم قرارات الحكم مهما كانت في غير صالحه، والذي يحترم إرشادات مدربه. وعندما سكت الأب عقب عصام قائلا: ولكني لاعب في فريق السلام. اللاعبون جميعا أخوة، سواء في نادي السلام أو في نادي الحرية أو غيرهما، وعندئذ يجب أن يكون التشجيع بعيدا عن التعصب والزعيق، وأن يكون للعبة الجميلة اقتنع الأخوان بكلام والدهما، واستمر يشاهدان المباراة ومتابعة المباريات التالية بدون تعصب أو صراخ. ويختار المدرب عصاما لرئاسة الفريق. بعدها أهمل عصام التدريب، فكان يحضر تدريبا ويهمل اثنين، مبررا بأسباب تافهة لم يقتنع بها المدرب. وفي إحدى المباريات الهامة يضطر المدرب إلى تغييره بلاعب آخر. وقد زُهل عصام في بادي الأمر، وعلق المدرب عقب المباراة قائلاً: لقد نصحتك بضرورة الاستمرار في المرار، ولكنك لم تسمع النصيحة، ولذا انحدر مستواك. خسارة يا عصام، لقد أصابك الغرور، هذا الغرور الذي هدم ما بنيته، ولذا فإنني أنذرك بالطرد من الفريق. وكان ذلك الإنذار الأول والأخير، وعاد عصام لينفذ تعليمات مدربه بحذافيرها ليعود إليه مستواه كذلك. وفي إحدى المباريات يسجل عصام 3 أهداف، وفي صباح اليوم التالي يشاهد صورته في الجرائد، عندئذ تدمع عيناه من فرط الفرحة وشعر بدنو أمله لأن يختار ضمن لاعبي الفريق القومي، إضافة أخرى كبيرة في طريق أمنية. كنا مع سلسلة أصدقائي وكتاب أمنية عصام، تأليف حمدي عمارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان. www.riwayat2.com